السلام عليكم. في الكويت عام 87 في رجل كويتي وصل عمره تقريبا 47 سنة وهو عزوبي، ما يبي الزواج، ما يبي يعني يكون أسرة، ما يحب الدوخة والإزعاج والعيال، عاجبة عيشة العزوبية، مرتاح. وبعد وفاة أمه وأبوه وساكن بالفروانية في بيتهم بروحه، مبسوط ومرتاح ويطلع بكيفه ويجي بكيفه ويسافر مرات، يروح دول أوروبية يقعد له شهر شهرين ثلاثة، عنده خير، حتى وظيفة ما توظف. المهم يوم الأيام قرر أنه يأجر النصف العلوي للبيت، ما حد ساكن في البيت إلا هو يعني، ومرات يترك البيت لمدة أسابيع طويلة يعني، فحط البيت للإيجار، الجزء العلوي للبيت الدور الثاني، ويتصل عليه على تليفون البيت رجل لبناني متزوج وعنده ولدين، قال له أنا بأجر وأنا أشتغل هني في شركة تابعة للشركة النفطية الكويتية، وكم الإيجار، اتفقوا على الإيجار وفعلا جاء وسكن. أبداً العائلة ما عندهم مشاكل، هدوء وكذا، وعيالهم صغار، الاثنين صبيان صغار، وقدر الله ويتوفى الرجل. المسكينة اللبنانية من بعد ما توفى زوجها وعندها أولاد اثنين وما عندهم يعني خلاص حتى راتب ما في، لأنه يشتغل، كان يشتغل هو بشركة ما هي شركة حكومية، شركة خاصة قطاع خاص، توفى خلاص انقطع الراتب وانتهى الموضوع، ما هي قادرة حتى تدفع الإيجار، ما هي قادرة حتى تصرف على عيالها، عيالها كانوا يدرسون مدارس خاصة. المهم فهذا صاحب البيت اللي هو أحمد، أول شهر يدري توفى الله يرحمه اللي كان مأجر عنده، يدري بالظرف وساكت، خلاهم أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، بعدين ضرب عليها الباب وقال لها يا أختي لو سمحتي يعني أبي الإيجار، يعني أنتم لمتى قاعدين في البيت ما دام توفى زوجك، يعني أنتم ما يعني مو ناوية أنك مثلا تسافرين حق أهلك بلبنان تعيشون هناك ولا تبي تستقرون في الكويت؟ كان تقول والله أنا ما أقدر أرجع إلى لبنان، وأنا خلاص يعني تأقلمت على العيشة هني وبربي عيالي لين يكبرون يخلصون دراستهم. قالها زين أنا أبي الإيجار يعني ما أقدر. قالت الله يخليك ووضعي، وقامت شرحت له الوضع كامل، وضحها وضع أهلها وضع زوجها اللي توفى وعيالها، وإنه ما عندها مصدر، وتحاول إنها تشتغل تدور حضانة تشتغل فيها أو تدور صالون نسائي. قال لها ماشي خليك خليك لين الله ييسر ويصير خير بعدين. فصار شنو يهتم في العائلة، كاسرين خاطر وعنده خير، فصار هو كل ما يشتري يعني الماتشلة أو الأكل بيته يشتري لهم ويودي يطلب من السائق أن يوصل لهم فوق، وصار يصرف عليهم. شوي شوي تطور الموضوع معاه، صار يهتم في البيت، يقول لهم في شيء عطلان تبون أصلح لكم شيء، تقوله والله احنا مستحين منك ما ندفع إيجار، بس عندنا المطبخ فيه بعض الأشياء ناقصة، عندنا تكرم الحمام يخر الماي وكذا. وقاموا يهتم بالبيت وأول بأول، وشوي شوي صاروا الأولاد ينزلون عنده يستانسون عليه، عمو أحمد عمو أحمد. المهم فمرتاح مع العائلة، وهذه صارت تحط لها الأكلات وتنزل حق أحمد العزوبي، وقامت تكشخ وتزين ودخلت قلبها. أحمد ما في شيء يمنعه من الزواج، أحمد كانت عنده مغامرات يعني عاطفية، يعني ما عنده مشاكل يعني، لكن ما يبي يرتبط، ما يبي يتزوج، مرتاح كذي. لكن هذه يعني دخلت حياته بطريقة غير مباشرة، وبدت تتملكها، بدأ يحس بجمال أن تكون في زوجة بالبيت تهتم فيه، وصارت تجيب الأكلات بدل ما يجيب من هالمطاعم، بدل ما حاط له طباخ في البيت يطبخ له. فوده يعني امرأة هي اللي تسوي له وكذا. صارت هذه تقول له يعني انت جزاك الله خير بما انك يعني ما تاخذ مني حتى الايجار، ليش ما تخليني انا اطبخ لك دائما وانا اهتم لك شؤون البيت وانا اغسل لك ملابسك وانا كذا. قال لها جزاك الله خير يعني ما ابي اكلف عليك. قالت لا لا بالعكس، انت تسوي فيني معروف اصلا لو تخليني اقدم لك اي شيء مقابل يعني معروفك اللي انت قاعد تقدمه لنا، مخلينا ساكنين ببلاش وقاعد تصرف علينا. قال توكل على الله. احمد ما كان ينظر لها نظرة يعني ما هي زينة، لا يعني هذه مؤجرة عندي ومسكينة وام عيال يتامى وكذي في باله. لكن شوي شوي بدا يعني يعجب فيها، وهي صارت تعطي أفضل ما لديها من طبخ ومن أكل ومن أسلوب ومن لبس ومن كذا. شوي شوي وكلمها قال لها شوف يا بنت الحلال، يعني أنت امرأة غريبة وداشة بيتي وطالعة وخاف الناس تسولف وتتكلم، وأنا يعني يزوروني أصدقائي وكذا، وفي ناس تحس يعني حتى جيراني يحسون يعني ما أخذ راحتك عندي في البيت، وانت بالعكس انا اتمنى ان وجودك دائما يعني، لكن علشان يكون كلام الناس يعني خير وما يطعنون فيك ولا يطعنون فيني تزوجيني. قالت ها والله انا بكون خدامة تحت رجولك وأنا هيك وهيك، وقعدت تعطيه وأنا أمنيتي وكذا. قالها بس شوفي أنا عيال ما أبي، الله يخليك يعني علاقتنا حلوة واللي تبيني حاضر وكذا، وراح أعطيك عيوني وأنا الدنيا هذه أصلا ما تسوى عندي، لكن ما أبي عيال، أنا ما أقدر بهالعمر هذا، خلاص أنا قربت على 50 ويجيني ولد صغير ويعني يبي له اهتمام يبي له كذا، يعني إذا ولدي صار عمره 10 سنوات أنا أصير عمري 60، 20 سنة يصير عمري 70، هذه إذا ما مت أنا ما أبي كذي خلاص، بس أبي زوجة تحافظ علي وحافظ عليها وأنا إن شاء الله راح أعتبر عيالك هم عيالي. قالت لا أبد أنا موافقة وفعلا ويتزوجها وعاش معاها وكان مبسوط ومرتاح. بعدين الحلو ما يكمل مثل ما انتم عارفين الحياة السعيدة لازم يطلع واحد ينكد عليك شوي. عيالها صار عمرهم 10 سنوات و 11 سنة، اللي ابو 10 سنوات هذا طالع جني شيطان على هيئة انسان، راعي مشاكل ما يخلي احد من عيال الشارع الا يضربه، بالمدرسة مسوي مشاكل، يدخن، يكسر في البيت، قليل أدب. فجأة تغيرت شخصيته وصار عنيف وصار قليل أدب وما حد قادر عليه. وهذا أحمد صحيح أنه يعني أصبح بمثابة أبوه، لكن ما له سلطة عليه وما يحب يتعامل مع الأولاد الصغار، وهو يعني هذا طبيعته، فما له خلقه يعني دائما يكلم زوجته يقول له شوفي ولدك هذا فضحنا كل يوم والثاني، الجيران يشكون والمدرسة يطلبون استدعاء معنا أنا مو أبوه وأروح ومتفشي مع الناس وأترجاهم وعشان هذا يتنازل عشان هذا يسكت وعشان مسكي ولدك، وهي هذه المسكينة بتلشت بولدها تحاول فيه لكن الولد ما ينقدر 10 سنوات لكن عن 10 رجاجيل. جن شيطان ما يقعد تحاول فيه تضرب ماكو فايدة. أو يوم من الأيام وتفصل عليه بعد ما قال لها أحمد، قال لها شوفي هذا آخر انذار، إذا ولدك هذا ما عقل وما شفتي له حل أو يعني ما قدرت تربينه، يا أن عيالك تودينهم لبنان عند أهلك وتعيشين عندي أنا هني، ولا ترى بننفصل عن بعض واخذ عيالك وتوكل على الله، انا ما اقدر اتحمل اكثر من كذي، هذا انذار اخير. قالت لا انا وعدك ان شاء الله ما راح تسمع اي مشكله من ولدي، لان اخر مشكله شو مسوي الولد، رامي حجر على جاره، رجال كبير في العمر ورامي بحجر وضربه على راسه وصاير فيه نزيف بالراس، ورجال كبير يعني ما يتحمل الضربة وداخل مستشفى، وعياله قلبوا الدنيا على أحمد وقالهم يا جماعة هذا لا هو ولدي، أنا باخذ فيه أجر قاعد أربيه، وهذا ولد مرتي وانتم عارفين. قالوا حبيبي فكنا من شره، ترى علشانك احنا ساكتين، مو على بنا صغير ونخليه يفلع بالشايب. قال أوعدكم. فهذا كان تحذير نهائي حق أم الولد، يا تفكه من عيالها يا تشوف لهم صرفها. الأم ايش سوت ذاك اليوم؟ وهني كانت بداية القصة. امسكت ولد هذا الشيطان عمره 10 سنوات، اضربته ضرب وحطته في غرفة بمساعدة الشغالة، كانت عندها شغالة سينانية تحاول تمسك الولد، ما هي قادرة له، والولد يبي يهرب منها، فماسكة فيه وتقول للشغالة روحي جيبي لي حبل الغسيل قبل يفلت يهرب. وفعلا الخادمة راحت تركض جابت حبل الغسيل وبدت تربط بولدها بإيدينه ورجوله، ومن كثر ما هو شيطان ما هو راضي يعني يتوب ولا راه راضي إنه يعني حتى إنه يتأدب، سوت عشان تخليه يعني تمسك إنه ما يتحرك، اربطت الحبل حوالين رقبته، حوالين رقبته، والطرف الثاني من الحبل اربطته في النافذة، شباك من الألمنيوم اربطت فيه طرف الحبل، وخلت قياس الحبل بحيث ان الولد يقدر يوقف على رجوله، ورابطته من رقبته على النافذة. فش تقول له بعد ما ربطته ايدينه ورجوله ورابطه رقبته بالنافذة؟ شيطان الولد. تقول له الحين اذا تحركت ترى راح تخنق نفسك، تفهم ولا لا؟ تبي تموت نفسك كيفك. فالولد خاف سكت. الله يخليك، خلاص ماما خلاص والله اخر مرة اخر. سكرت عليه باب الغرفة وطلعت، قالت خلي يتأدب شوي يوقف على رجوله ساعة ساعتين ما يتحرك، ما يقدر يتحرك، لانه لو انه يتحرك راح يخنق نفسه، هو حاس بالحبل فمستحيل يتجرأ انه يجلس، لازم يكون واقف. خلته تقريبا 4 ساعات، يوم جت ولا الولد صاير أزرق وميت. المهم وبدت تصرخ وفكت عنا الحبل وتحاول تصحيه وتنادي الخادمة جيبي لي البصل، جيبي لي كريم، جيبي لي، وتحاول تدلك المكان اللي فيه ألم على رقبته وتحط بصل، لكن ماكو فايدة. وتبدأ تصرخ شوي ولا داخل زوجها صاير، قالت له ولدي ما يتنفس، وياخذه ويطير فيه المستشفى. قالوا يبا الولد ميت، ويلقون القبض على أحمد. من اللي اقتله منه كذا؟ قال والله ما أدري، أم اللي قالت لي تعال، وأنا توني داخل وأنا أصلا كنت برا. جابوا الأم واستدعوها وجابوا الخادمة وجابوا الولد الثاني. الخادمة بطت الجبع، قالت السالفة، قالت والله بيبي هذا سوى مشكلة، بعدين مسكنا وقالت لي جيبي الحبل وربطته من رقبته. شو اللي صار؟ بفهمكم شو القصة. هي ما خنقت ولدها، لكن لما ربطته من رقبته وحطت طرف ثاني في النافذة، الولد من كثر ما هو شيطان وما هو راضي يعني حتى انه يتعاقب، يحاول انه يقطع الحبل اللي مربوط في رقبته، فصار شنو يشد برقبته بالحبل ويحاول انه، لانه مربوط في النافذة من الألمنيوم، فهو كان حاس انه كأن الحبل يعني راح ينقطع يعني اذا ضغط اكثر. ف قام يضغط يضغط يضغط يضغط لين بدون ما شعر انه هو اصلا صار يخنق بنفسه وقطع عن نفسه الاكسجين، حس بدوخه واغمى عليه. لما اغمى عليه شنق نفسه، خلاص اغمى عليه ما قدر يوقف على رجوله، سقط وبدا الحبل يشد على رقبته بشكل قوي جدا لين الولد فارق الحياة. طبعا الطب الشرعي قالوا لا هذا متوفي صار له قبل لا يوصل للمستشفى مو أقل من 4 ساعات. فهني هي اعترفت يعني قالت فعلا أنا تركته، كنت أبي أتركه يعني ربع، قالت في البداية أنا عاقبت ربع ساعة، قالوا لا مو صحيح ربع ساعة مستحيل، هذا مو أقل من 4 ساعات. هني قالت لهم الحقيقة إن أنا فعلًا لكن نسيته وهو مربوط، وأصلًا كان واقف على رجوله، يعني ما توقعت إنه هو يشنق نفسه بهالطريقة، يعني شون يتجرأ إنه يشنق نفسه. قالوا له يا بنت الحلال، هو ما شنق نفسه، هو داخ لأن الأكسجين بدأ ينقص عنده وحس بالدوخة وأغمى عليه الولد. لما أغمى عليه صار الحبل مثل حبل المشنقة وشنق الولد ومات. فأنت الملامة في الموضوع، مالكم بالطويلة. طبعا أحمد بعد هالفوضى اللي صارت كان عايش حياة عزوبية مرتاح يسافر، الحين مخافر ومشاكل وتبهذل آخر بهذلة، قام وطلقها أثناء ما صارت القضية. قال لها يبقى أنا ما تحمل، حط لها محامي وقال اللي تبينه يوصل لك، لكن أنا بعد خلاص بعد هالسالفة هذه يبقى أنت طالق وفكيني من شرج. المهم المرأة لما حققوا معاها وأثبتوا عليها الجريمة تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات. ولدها الثاني تم إيداعه في دور رعاية، وأن بعد ما تقضي مدة 10 سنوات يتم ترحيلها هي وولدها إلى بلدها. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.